المزمور السبعون لإمام المغنين لداود للتذكير. اللهم إلى تنجيتي يا رب، إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالب نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبقى.